يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الصلاة فقدموا بين يدي الله نداءكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي الله صدقة فإذا فعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضي الله عنهم منكم ولم يحلفوا على الكذب وهم يعلمون عند الله عذاب شديد إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فما ذنب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز